اسماء ودعاء اولاد اخويا ناصر سيدي سلطان والشباب سيدي سلطان بيصبحوا على خدامهم احمد عزاز واخويا رضا مسلم ابو عمرو عوده كل سنه وادهم وفارس بيوم الله ما عاد يمر علينا يا بطلنا أكتر من اللي مر بالمر سليم ينورك على سليم ينور لك أبرك حبيت وإذا قدر لو سليم والله الحب لا ينور لك قوة أبرك بالحب وقولوا لأهل النظر أشوف حبيبي فين هو هوانا النظر ولا حسدتنا عين وعلى الحب الدنيا اتخلقت لك الحب وساك الوعد بعد الحلا بعد الحلا مر علي على الباب يا سيدي سلطان وعلى كيلو على النظر كده كده كده من حق حامد وايد واولاده سبتوح وسيد عبد الحميد وسليمان الحمرة وعبد الحمرة سيد عبد الحمرة أبو عبد وأشرف ربنا يخليهم أخوك زهانة بيحيي الليلة، واخويا اشرف زهانة، واخويا حسن بركات، حب واهلي حب عودة. رمضان